وإن بين الأعلى لم تسكت عنه اليمين المؤكدة ولا الأصلية لأنهما على الظاهر. بينة الخارج هذه خارجة عن اليد، ألا ترى أنهم حكموا بالعذار للأعلى مما يدل على أنها الداخل، أي ثبوت يده، يده داخل، وهذا الأسفل يده خارجة ما حكموا. لكن إذا تعارضت البينتين في العادة فإن ترجح بينة الذي ليس القول قول، لأن الشرع حكم باليمين على من يده ثابتة، والبينة على من ليس له ثبوت. في قول الرسول صلى الله عليه وآله على المدعي البينة والمنكر اليمين، فالمنكر الظاهر معه عليها اليمين، والمدعي ما معه ظهور عليها البينة. قال في البيان: وإذا كان بين اثنين أو جماعة جدار أو سقف أو دعامة أو درجة أو نحوها، فطلب أحدهما نقضه وإعادته أقوى منه، لم يلزم إجابته إلى ذلك إلا إذا خشي سقوطه. وجب نقضه وإعادته بآلته الأولى إن كانت صالحة وعلى صفته الأولى. مسألة: قال في البيان: وإذا نزل تراب الأرض لرجل إلى أرض غيره بغير فعله فعليه رفعه. إذا جاء السيل وشله إلى أرض غيره عليه يرفعه من أرض الغير لأنه بيمحك. وإن أخرجه عن ملكه ببيع أو نحوه إلى الغير لزم المالك الآخر رفعه. المالك الآخر يعني المشتري، إذا باع التراب بعد ما خرج من جربته وجاء في جربته الثاني فالمشتري عليه رفع. وإن أخرج أرضه عن ملكه فالتراب باق له، إذا خرج التراب بسبب السيل ورجع باع الجربة التراب له، ما باع للجربة هي وذي عاد فيها. وأما أجرة وقوف التراب في الأرض فلا تجب إلا بعد المطالبة لرفعه، فتلزم الأجرة من وقت الطلب، يلزم مالك التراب يدي أجرة لصاحب الجربة على بقاء التراب في جربته، النبي يضيعها ما بيخلي هذا التراب. فصل: ولا يجبر الممتنع، الممتنع إيش؟ بعن ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط بين الملكين أو عن قسمته غالبا. إذا به ملكين لشخصين مثل جربة ولا بساتين، واحد قالها يلا نهب لنا جدرة في الوسط، فلا يجبر الممتنع لما زكر لما بده، بل أنه راغب فلا بأس. بعضها بنجوا الحوش بنجوهم أسرة واحدة معهم حوش كبير كثروا وجالهم جهال صغار وجهال مذين، كل واحد بشكي من جهال الثاني، قال يا الله هب يدر الوسط رجل لعيج وجهالك يشغلوني ما ينزل. أو عن قسمته إذا قبح حائط إذا قدوا حائط موجود طلبوا منها قسمته فما يلزم. قالبا احترازا من أن يكون ملكهما وأحدهما يستحق الحمل عليه دون الآخر، وطلب المستحق القسمة فإنه يجبر الذي لا يستحق الحمل، لأن حين يقعد كذا فيجي له حرمان الذي يستحق الحمل، أو سابر يحمل على نصيب الثاني. جدر جدر ايوه بنجو بعض المرات بنجوه ما نقص ما وفر اجر في اثناء عماره الجدار، ما بلا يشتري رجل جلس ستاره، والثاني ادى في غرامه البناء ثلثين وهو ثلث، بنجوه نقصوا عليه بسبب انه لا يحمل عليه. وإنما يجاب إذا كان الجدار واسعاً بحيث يأتي نصيبه قدر جدار، إذا لو كان ضيقاً لم يجب إلى القسمة. ويقسم الجدار إذا وجب قسمته كيف أمكن، شقاً يعني عرض، أو جانباً أي طولاً قبل خرابه أو بعده. أو عريض جار في قسمه من وسطه فيبقى جدار كامل لكل واحد. بعض البلدان مثل في بلاد خولان بيجوا عريض الجدر جار سريفة أحجار يصبر يجي واحد لذا واحد لذا. لا يجبر. وإذا طلب أحد الشريكين في دار أو أرض أن يجعل بين ملكهما حائطاً أو نحوه فامتنع الآخر فإنه لا يجبر الممتنع عن إحداث حائط أو دعامة أو درجة أو عرم العرم العذار أو فرجة أو قترة القترة الخزق المبخر أو ثميلة ثميلة ضفيرة تبنى بالحجارة لتمسك الماء على الحرث، أو خندق أو سقف أو باب بين الملكين أو الوقفين أو الحقين أو الملك والحق أو الملك والوقف، لأن الطالب يريد إثبات حق لم يكن فلا يلزم شريكه المساعدة، وللطالب أن يجعل ذلك في ملكه ولو ضر شريكه ما لم يكن عن قسمه فليس له ذلك، فإن تراضيا بذلك وشرعا فيه ثم امتنع الآخر عن الإتمام أجبر عليه إلى القدر المتعارف به. وإذا طلب أحد الشريكين حفر البئر لزيادة مائها فإنه لا تلزم إجابته، إذا به بئر مشتركة واحد قال يحفرها زيادة على عادتهم عند الزراعة فلا يلزم يجيبوه إلى طلب. إلا أن يعرف أنها إن لم تحفر قل ماؤها فتكون باسد. لا ما عادها سادة لما عادها سادة فلا بأس فتسد حقوق هذه بأس ستة ما يلزم يجيهم زرع أحجار يتعبوه ما هو قباية ستة. أو طلب أحدهما قسمة الحائط المشترك بينهما فامتنع الآخر ولم يجبر الممتنع عن قسمته لأن لكل واحد حقا في الانتفاع بنصيبه ونصيب شريكه فلا يجبر على إسقاط حقه بل على إصلاحه، يجبر عليه مثل ما تقدم في ان للعلو صاحب العلو حق ان يجبر الاسفل على اصلاح نصيبه، بل لو كان بينهما جدار معمور ثم انهدم فانه يجبر على اصلاحه من امتنع من ذلك بمثل آلته. بمثل آلته الأولى على صفته الأولى أو ما لا يتم الإصلاح إلا به وهو المعتاد في البلد، هذا إذا كان فيه نفع لهما أو لأحدهما مسألة، وإذا كان لجماعة حصن أو دار أو سفينة أو سيارة أو طيارة وتحتاج إلى من يحفظها كانت الأجرة على قدر أنصبائهم فيها. وإذا كان الحفظ لما فيها كانت الأجرة على قدر ما فيها من الأموال، إذا هي سيارة بنجو فيها بضاعة، وبنجو المقصود بالحفظ حفظ البضاعة ما هو حفظ السيارة، في بعض الأماكن ما يجون خايفين على السيارة خايفين على الحملة، فالأجرة على أهل الحملة على قدر نصيبهم فيها، كل على قدر نصيبه على قدر ما فيها من الأموال. وإن كان لأجل حفظهم فعلى الرؤوس، إن حفظهم هم إذا هم خايفين على أنفسهم هبوا لهم حرس يحموهم، فأجرة الحرس على قدر عددهم ما على قدر ما معهم من أموال. وأعلم أن منافع الجدر ثلاث، وهو الستر والتحريز والحمل عليه. الستر المقصود به مثل إنجه جدر ضعيف المقصود به لا يستر النساء ويستر العورات، والتحريز حماية البيت من السرق، والحمل عليه بعمارة أو وضع خشب، هذا ذي هو للبيوت يهبه جدر قوية يحمل الخشب ويسبر البناء فوق. وإذا كان أحد هذه الجدر موضوعاً لمنفعة معينة كان مقصوراً على تلك المنفعة. إلى هنا. السلام عليكم. لا أنا ما أحد مشارك له فيها، نقاعد فوقها ولا ما هو منافس له ولا معارض له الأعلى، ما في له السقف لأن الأعلى قاعد فوق، مع الأعلى ثبوت ومع الأسفل ثبوت. تعارضوا ما بل أن ثبوت أحدهما أكثر من الآخر، أما ثبوت الأسفل على العرصة ما لها منافس. ما بل إذا عندك ثبوت حق اجزعني، ما هي ثبوت ملك حق المجزع. الحرم الخارجي ايوه هو سواء القاعه دي خارج البيت الحرم، لأن ما بشي حرام، ما بشي في الشرع حرام للبيوت إلا إذا كان البيت في حق عام في الكفار، أما إذا كان البيت بجوار أملاك فما له حرام. ما هو سابر حرام في ملك الناس، لأن الحرام ما هو لا حق، ما هو سابر حق داخل حقوق كما تقدم في الأحياء. لا يثبت الحرام إلا إذا البيت جوار البيت حق عام كفار مباح، يثبت للحريم يثبت للبيت ويثبت للبير، يثبت للبيت بقدر أطول جدارين فيه، وللبير الإسلامية 40 ذراع، وللعين الفوارة 500 ذراع. هذا في المباح، ما في الأملاك ما هو مسلم. البير اثنيه وبده يجر بها لاي احد يؤدي الى اضاعه املاك الناس. ما يليق. السلام عليكم. ما يليق.